بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 80 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية أو الحلقات الماضية تكلمنا فيها على موضوع الطاعون، طاعون عمواس، وعلاقة الطاعون بمرض كورونا. وقلنا إن الناس بتعرف الطاعون بطرق مختلفة لغويا ويعني من ناحية طبية، وبالتالي فاختلفوا في تعريف هل يا ترى الطاعون ده يشبه الكورونا أو ما حدث في الطاعون ممكن إسقاطه على الكورونا ولا لا. وخلصنا إلى ما ذكرناه في الحلقة الماضية، إلى أن الطاعون الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على الأغلب هو مرض معين، وهو الذي ينتشر عن طريق البراغيث وعن طريق الفئران، وليه نوع معين من البكتيريا اللي هي يرسينيا بيستس. وان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصف حاله معينه هي التي فيها الاحاديث العظيمه من احاديث الشهاده. ولا يمنع هذا ان يكون في احكام خاصه بموضوع الطاعون تسقط بالقياس على الكورونا او على غيرها من الاوبئه التي يمكن ان تنتشر في الدنيا. في بعض الاسئله او يعني اسئله كثيره والحقيقه جايه على موضوع الطاعون عمواس وعلى موضوع علاقته بالكورونا. طبعا انا فاهم ان الاسئله دي كتير عشان الاجواء اللي احنا بنعيشها، يعني احنا بقالنا يعني سنتين دلوقتي عايشين في موضوع الكورونا، وبالتالي الناس كلها مشحونه او الناس كلها عندها اسئله او الناس كلها تريد الاسقاط الشرعي او التوصيف الشرعي للحدث. فانا متقبل ان يكون في اسئله كتير، ومعلش هنجاوب النهارده على بعض الاسئله، جايز يخرج بينا شويه عن قصه الخلافه الراشده، وان كان في بعض الاسئله خاصه بالقصه نفسها فان شاء الله هتكون في الموضوع، ونحاول نستفيد من الحدث على قدر ما يمكن. وهو ده برضو احد الفوائد الكبرى في التاريخ، ان انا بستفيد من التاريخ في حركه الواقع الذي اعيشه وفي استقراء المستقبل الذي اقدم عليه. في سؤال، وسؤال ده متكرر ومهم جدا، بيقول هل هناك تعارض بين الامر باتقاء الطاعون وحديث لا عدوى؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بنقول ان ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا تدخل الارض التي فيها طاعون ولا تخرج منها، يعني الناس اللي ما عندهمش طاعون ما يدخلوش الارض اللي فيها طاعون، والناس اللي عايشين في بلد طاعون ما يخرجوش منها حتى لو كانوا سلام، لان ممكن ينقلوا العدوى، اللي داخل ياخذ العدوى واللي خارج ينقل العدوى، وبالتالي الموضوع يتوسع وينتشر. فهنا في نص واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بتجنب العدوى، تجنب ان هم الإصابة عن طريق العدوى، وبيأمر بأن يحد المرض وتقلص، يعني يقلص انتشاره بسبب او بهدف بطريقة المنع اللقاء المريض بالصحيح، وبالتالي ممكن تنقطع الدائرة ويقف المرض. يبقى ده امر نبوي. لكن في حديث تاني زي ما قلنا بيقول لا عدوى، فمنين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث التاني بينفي العدوى، وهنا في الحديث الاول بتاع الطاعون بيحض الناس على اتقاء العدوى بالمرض. فهل في تعارض بين الحديثين؟ الأول بيقول الحديث بيقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. الحديث في البخاري عن أبي هريرة. المقصود إيه من الكلام ده؟ المقصود أولا ممكن يكون المقصود أن العدوى لا تحدث المرض إلا بإذن الله عز وجل، يعني لا تحدث المرض بشكل ذاتي، لأن ممكن كتير جدا من الناس يجوا عند مريض 3/4 منهم يصابوا بالمرض والباقي ما يصابش. من الذي اختار أن هذا يتعرض للعدوى وهذا لا يتعرض، مع أن الاثنين عاشوا في ظروف مناسبة؟ كلنا بمر بهذا الموضوع، بتلاقي أنت ماشي في الشارع بتختلط بناس عندها كورونا وعندها أي مرض من الأمراض المعدية أو عندها انفلونزا حتى أو برد، فبعض الناس بتلقط العدوى وبعض الناس ما بتلقطش. فالمقصود من الحديث أنه لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما العدوى تؤثر إذا أراد الله عز وجل، إذا أراد الله أن ينصرف هذا المرض إلى فلان ينصرف إليه، وإذا أراد الله عز وجل ألا يعدى من المريض حتى لو عاش معاه أو قعد معاه أو تعرض للظروف التي من المعتاد أن تنقل العدوى، لا تحدث العدوى إلا إذا أراد الله عز وجل. لكن أنت بتاخد بالأسباب، ما أنا مش هاجي أقف في منتصف الشارع وشارع فيه حركة سيارات كثيرة وأقول لو ربنا كاتب لي أن أنا أموت هموت، ولو مش هموت مش هموت، أو ألمي نفسي في البحر وأنا ما أعرفش أعوم وأقول مش ينفع. إحنا بناخد بالأسباب، وفي الآخر قدر الله هو الذي ينفذ. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلي العربية تطلع فوق الرصيف وتموت الانسان اللي واخد كل الحذر والحيطه واللي واقف وسط الطريق ما يحصلوش حاجه. لكن احنا بناخد بالاسباب، عشان كده الرسول امرك ان تاخذ بالاسباب، ولكن تقتنع تمام الاقتناع ان هذا المرض لن يحدث الا اذا اراد الله عز وجل. طيب ديت نقطة. في ناس بتقول برضو ان كلمة لا عدوى ديت، لا عدوى هذه جملة ناهية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين عن احداث العدوى. لا عدوى اي لا تتسببوا في العدوى، فلما تكون عندك مرض ما تروحش عند ناس اصحاء فتنقل لهم المرض. لا عدوى ولا طيرة تشاؤم ولا هامة. الهامة الميم يعني مش مشددة، ولا هامة يعني ايه؟ كان بيقول العرب بيقولوا ان قبل الاسلام ان في روح القتيل بتطير، اللي بيسموها الهامة ديت روح القتيل، وتقعد يعني حيرانة الى ان يؤخذ بثأرها فتستكين. يعني هذه يعني من الخرافات التي كانت عندهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينهى عن هذا الامر، او بيقول ان هو طائر من الطيور بيطير بالليل والناس بتتشائم منه حسب التفسيرات المختلفه. ولا سفر، سفر اللي هو شهر سفر في بعض التفسيرات، والعرب كانوا بيتشائمون من دخول شهر السفر. يعني خلاصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بينهى المسلمين عن امور من التشاؤم، بيدعو الى التفاؤل، بينهى عن هذه الامور من التشاؤم. في حديث تاني عند الإمام مسلم برضو عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول لا عدوى ولا صفرة ولا هامة. فقال أعرابي، يعني واحد سمع، الأعرابي سمع هذا الكلام وسمع أن هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا عدوى، لكن هو بيرى بعينه آثار العدوى في الحياة الطبيعية، زي ما احنا كده بنشوف اللي عنده برد بيعدي الناس اللي ما عندهاش برد، واللي عنده انفلونزا واللي عنده كورونا بيعدي، فهو شايف هذه الملاحظة. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء؟ يعني أنا بشوف الإبل بتاعتي في الرمل وهي عايشة في الصحراء كأنها الظباء، يعني زي الغزلان من كتر النشاط والقوة والحيوية. فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها. يجي عندي بعير أجرب واحد يدخل على الظباء، على الإبل الجميلة دية النشيطة الحيوية السليمة الصحية، يدخل عليها فتلاقيها كلها بقى عندها جرب. جي منين؟ فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ طب انت بتقول ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فالراجل رد عليه بالرد ده، فقال له طب من اعدى الاول؟ يعني ايه يعني الاجرب هذا الذي دخل في البدايه؟ من الذي اتى له بالمرض؟ الله عز وجل. هو يقول ان في طبعا ممكن الاول ده يكون واخد العدوى من حد تاني، طب والتاني خده منين؟ والتالت وبدات الكورونا منين؟ وبدا الطاعون منين؟ في بدايه معينه ارادها الله عز وجل، ثم اراد الله عز وجل ان يصرف هذا المرض الى بعض الناس، ثم اراد الله عز وجل ان يموت بعض هؤلاء الناس ويشفى بعض هؤلاء الناس، واذا مرضت فهو يشفين، كل بأمر الله عز وجل. هذا المعنى هو الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لا يتكلم في البعد الصحي اللي احنا حدينا الحديث فيه، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه بيقول ايه، اللي هو الرواية الاولانية اللي قلناها بتاعت البخاري، بيقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، واخره يقول ايه، وفر من المجزوم كما تفر من الاسد. المجزوم الجزام ده مرض اللي هو الليبرسي، يعني مرض جزام مشهور، مرض معدي. ممكن فرسول صلى الله عليه وسلم بيأمر الناس في آخر الحديث اللي هو قايل أوله لا عدوى، بيأمر الناس إن هي تتقي أنها تتعرض للعدوى من المجزوم، وتأخذ بالأسباب في هذا الموضوع وتفر من المجزوم. وعلى فكرة الكلام ده كمان ليه تطبيق عملي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سنة عملية مش بس سنة قولية، يعني مش بس كلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ده في وفد ثقيف لما جه الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه رجل مجزوم، رجل عنده جذام في هذا الوفد، فلما دخل الوفد على الرسول صلى الله عليه وسلم وبايع على الإسلام قالوا أن معنا رجل يعني في الوفد لكنه مجزوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن قد بايعناك فرجع. شوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يدخل المجزوم على المسجد النبوي فيبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الحضور في المدينة المنورة إلى الإصابة بالجذام نتيجة وجود هذا الرجل في نفس يعني ده تطبيق عملي لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هو قال هذا الكلام وطبقه عمليا، ان هو وده موضوع كبير جدا. ده واحد جاي يبايع على الاسلام، يعني واحد كافر جاي يدخل في الاسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، فمنعه من كل هذه الفضائل انه يسلم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، منع كل ده اتقاء للعدوى. فالحديث نفسه في المعنيين، فده اللي يجمع ما بين الاثنين، ان المقصود ان كله بامر الله عز وجل، ويكون على المؤمن او المسلم الاعتقاد الجازم انه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وان كان لابد ان ناخذ بالاسباب في الوقايه من المرض. طيب سؤال تاني بيقول ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على الامه؟ في الحديث اللي قلناه قبل كده بتاع أبي بردة ابن قيس رضي الله عنه اللي هو أخو أبو موسى الأشعري، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون. منين يعني هو السائل بيقول ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدعو على الأمة بالفناء بالطعن والطاعون؟ الطعن اللي هو الموت في المعارك بالقتل، أو الطاعون اللي هو المرض اللي اتكلمنا عليه. أنا بقول لكم الحقيقة هو مش بيدعو عليها، هو يدعو لها، هو يدعو لها. إيه الكلام ده؟ معناه إيه؟ يعني إيه إذا كان هو بيقول اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون؟ أنا بقول لكم إحنا عندنا مثلا في الطب، عندنا مثلا في شغلي في المسالك البولية مثلا، بيجي لنا عيان عنده حصواية، حصوة في الكلى، ف المريض بنقول له والله الاحتمالات ان العملية تبقى بالجراحة او بالمنظار، المنظار اسهل من الجراحة لكن جايز ما ينفعش، نعمل الاشعات ونشوف. فبنعمل اشعات وبنشوف المريض، واهل المريض بيقعدوا يقولوا يا رب، الناس اللي بتحبوه، يا رب ان العملية تتعمل بالمنظار، ان هو ينفع يتعمل بالمنظار عشان ده اريح ليه وافضل ليه صحته و هل هو يتمنى له الألم الذي ينتج عن المنظار، ويتمنى له الإصابة أو كلفة المستشفى أو القعدة في السرير؟ لا، هو خلاص عرف أنه هو لا محالة هيحصل له حاجة من الاثنين، يا هيعمل جراحة يا هيعمل منظار. لا، إذا كان لابد يبقى يا رب يحصل له الأقل. فأنا بدعي الله عز وجل أن المريض ده يعمل عملية بالمنظار. مش معنى كان أنا بتمنى له المرض، لا، ده أنا بتمنى له أخف درجاته، بتمنى له أخاف شيء يصيبه. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيدعو بيقول اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطعون، هو عارف صلى الله عليه وسلم أن في جانب من الأمة سيفنى، لابد هيحصل له هذا، وهذا حكم الله عز وجل به وقضى. فلو كان لازم أن يحصل مجموعة من الناس تفنى من المسلمين، فيا رب أن يكون هذه المجموعة التي تفنى تفنى بأعلى أنواع الموت درجة، وأكثر أنواع الموت أجرا. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فناء أمتي، لو حصل لها فناء ولا بد أن يحدث لها فناء في مرحلة من المراحل، ومش بنتكلمش على فناء كامل، فناء جزئي للأمة، فليكن هذا بالطعن والطعون أعلى اثنين في الأجر. الأول الطعن اللي هو الموت في سبيل الله، اللي هو الموت في المعارك، الموت على يد الأعداء في بالقتل، فده دي أعلى درجة، هذا يعني أعلى أجور الموت. طب واللي وراها؟ اللي وراها المطعون. فاكرين الحديث اللي قلناه في الحلقة الماضية بيقول الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، القتل في سبيل الله والطعن ده في الأول ده لوحده، لكن في سبعة غيرهم. قال سبعة، سبع سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد. أول واحد بدأ به من السبعة المطعون، اللي يجيله الطعون ده، المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. يبقى دول أنواع سبعة، بس بدأ بإيه؟ بدأ بالمطعون. فالمطعون أعلى أجرا من صاحب الهدم ومن صاحب الحريق ومن صاحب الغريق الغرق ليه؟ لأن المطعون بذل جهد في سبيل أن يحفظ المسلمين من الإصابة، أو يحفظ البشر بشكل عام من الإصابة، لأنه ظل في أرض الطاعون ولم يخرج. صاحب الهدم ولا صاحب ولا الحريق بيموت على أزمته خاصة به هو لوحده، إنما المطعون هذا قبل أن يبقى في بلد الطاعون ولم يخرج منها، مضحيا بنفسه حتى لا يتعرض غيره للإصابة التي عنده. وطبعا ده فضل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى رفع أجره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول إن أنا يعني إذا كان حد من أمتي هيفنى، طيب خلاص بدل كده كده هيفنى، يبقى يفنى بأعلى الميتات درجة عندك يا رب، الطعن في سبيل الله والموت في المعارك والطاعون اللي هو أعلى اللي هو شهادة، وهي أعلى أنواع الشهادة في غير القتال في سبيل الله. السؤال ده برضه هيجرنا لسؤال تالت ليه علاقة بالموضوع ده. اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون. في ناس كتيرة جدا، السؤال ده جاي من كذا واحد، بيقول ألم يحدث الإفناء على يد الصليبيين أو التتار في المعارك؟ يعني إحنا أنت بتقول إن إحنا مش عايزين قوي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ان هو لا يسلط على الامه عدو من خارجها، والحديث يعني ايه الحديث مشهور. فحصل الافناء، حصل ان هم قتلوا 1,000,000 في بغداد، وحصل ان هم قتلوا يعني اعداد كبيره في غيرها من المدن، في بخارى، في سمرقند، وحصل طبعا في الجزائر 1,000,000 شهيد، وحصل في حوادث كثيره مرت بالمسلمين، مات اعداد كبيره على يد الاعداء. والحديث كان بيقول ايه؟ واني سالت ربي لامتي الا يهلكها بسنه عامه، والا يسلط عليها عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فهنا في الحديث ده اللي بيرمي إليه الناس بيقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا انه ما يحصلش افناء للامه، وربنا سبحانه وتعالى اجابه انه لن يسلط عليها عدوا من سوى انفسهم. فازاي ده بيحصل وازاي الامه بتموت بالاعداد الكبيره هذه على يد التتار او الصليبيين او غيرهم من اعداء الامه على مر التاريخ؟ بنقول اولا الحديث ده نفسه اللي هو اللهم اجعل فناء امتي في سبيلك بالطعن والطاعون متحقق في هذه الملاحظه التي لاحظها الناس، لان النوع الاول من الموت الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم للامه هو الطعن، فهؤلاء ماتوا بالطعن يعني شهداء، الناس اللي ماتت في على يد التتار او ماتت على يد الصليبيين في المعارك الكبرى او في الاجتياحات التي اجتاحوها للمدن وقتلوا فيها مدنيين كثير من الرجال والنساء والاطفال والشيوخ وغيرهم، ده حصل، هؤلاء كلهم شهداء الطعن يعني اعلى الدرجات حتى اعلى من الطاعون كمان. ف حدوث هذا الأمر هو جانب من تحقق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه إن كان لابد أن يحدث فناء في الأمة فليكن هذا الفناء بالطعن أو الطاعون، فحدث أن ربنا سبحانه وتعالى قبل هذه الدعوة ومات جانب كبير من المسلمين بالطعن اللي هو في المعارك أو بيد الأعداء. وبنقول في نفس الوقت برضو حاجة تانية، إن هذا ليس إفناء كاملا، ليس إفناء عاما، يعني المقصود بالإفناء أو أن الله عز وجل لا يسلط على الأمة من يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى لا ينهي الأمة على يد أعدائها، إنما إذا حدث هذا في مكان ما فإنه لا يحدث في مكان آخر. يعني في الوقت اللي كان فيه التتار بيذبحوا المسلمين في بخارى وسمرقند وبغداد ومروة وغيرها من المدن التي اجتاحوها، في الوقت ده كان المسلمين بيعملوا إعداد في مصر وفي الشام عشان تيجي موقعة عين جالوت وينتصر المسلمون. ففي جانب يتعرض للإفناء وجانب آخر يتعرض للنشاط والقوة وتبقى الأمة، لأن هذه الأمة هي الأمة الخاتمة التي تحمل الرسالة الأخيرة من الله عز وجل إلى خلقه، فلذلك أبقاها الله عز وجل ووعد بإبقاء القرآن إلى يوم القيامة وإبقاء الأمة داعية إلى التوحيد إلى يوم القيامة. فده شيء يعني نفهمه من الحديث، إن هذا الإفناء الذي حدث هو إفناء جزئي وليس إفناء كاملا. وبرضو في حديث آخر عن خباب بن الأرت، الحديث في مسلم وفي الترمذي، والرواية دي رواية الترمذي، بيقول أجل إنها صلاة رغبة ورهبة، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وأطال في الصلاة، فالناس بيقولوا له صليت صلاة لم تكن تصليها، إيه الصلاة اللي انت طولت فيها ديت؟ فقال أجل إنها صلاة رغبة ورهبة، وإني سألت ربي فيها 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي 3 حاجات للأمة، إداني 2 والثالثة قال لي لا، الثالثه منعها عن الامه. ايه هما الاثنين اللي خدهم والثالثه اللي رفضت؟ قال سالته الا يهلك امتي بسنه فاعطانيها. ان الامه لا تهلك بشكل عام كلها بسنه. سنه يعني جد، يعني يجي سنه كده المطر ما يجيش مثلا على الامه كلها فتفنى الامه كلها، ده مش هيحصل. حصل مع الامم السابقه، حصل مع قوم ثمود وقوم عاد وقوم نوح، وان الامه كلها بتروح ولا يبقى الا عدد قليل من المؤمنين، وبعد كده بيموتوا وانتهت الامه خلاص، ما عادش موجود في التاريخ عاد ولا موجود في التاريخ ثمود ولا موجود في التاريخ قوم نوح ولا قوم شعيب ولا خلاص حصل افناء عام للامه. فبيقول ان الكلام ده سالت الله عز وجل الا يحدث هذا الامر مع امتي، ان تيجي سنه عامه تيجي جد عام ياخد الامه كلها فاعطانيها. خلاص ممكن يحصل بقى جد جزئي، ممكن نفس الفكرة بتاعت الحرب تتار ولا الصليبيين ولا الإفناء الجزئي هذا. السنة لما بتحصل هل الأمة لا تتعرض لسنة أو لجد؟ بتحصل تتعرض لسنة أو جد، عندنا تصحر في هنا أو هنا أو هنا من الأماكن المختلفة في العالم الإسلامي بيحصل، وبيموت ناس، بيموت ناس وممكن أعداد كبيرة، لكن بقية الأمة في سلامة وفي عافية. وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. برضو نفس الحكاية، التسليط الكامل، التسليط الذي يؤدي إلى إنهاء الأمة. وطبعا التسليط الجزئي موجود، يا ما حصل الصليبيين احتلوا بيت المقدس 92 سنة وقعدوا في الشام 200 سنة، والتتار كذلك احتلوا قطاع كبير من الأمة الإسلامية عشرات السنين، وغيره وغيره. الاستعمار الأوروبي الحديث دخل في بلاد المسلمين اللي قعد 70 سنة واللي قعد 130 سنة، في أرقام كبيرة. في بعض البلاد محتلية 400 سنة أو 500 سنة، عندنا طنجة وسبتة في المغرب محتلين بقالهم أكتر من 400 سنة، يعني بيحصل. فلكن ليس هذا تسليطا عاما على الأمة. فقال فأعطانيها. وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. التالتة بقى اللي اتمنعت ايه؟ ألا يتصارع المسلمون سويا، ألا يذيق بعضهم بأس بعض، يعني ما حدش يتعدى على أخوه المسلم أو يحاربوا بعض، لا، فمنعنيها. والفتنة بين المسلمين خلاص موجودة، وربنا سبحانه وتعالى قدر الله مش هيفعل، يعني ده هيحصل. وليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عايزها دي؟ تسأل الله، لأن الموت بيها من غير الموت بالطعن والطاعون، الموت بيها بذنب، لأن إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. فهو لا يريد هذا للأمة، لا يريد الأمة أن تتصارع. لو تموت بالطاعون ماشي، لو تموت بالطعن من الأعداء ماشي، لأن أنا موت بأجر مش بذنب. أما إذا مات المسلم وهو يحارب يعني أخاه المسلم، فوارد ان الاثنين يكونوا مخطئين في التأويل او في السبب، ويكون الاثنين آثمين ويدخلوا النار. وقال السائل للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القاتل، فالقاتل المقتول في النار هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى ده كله بيفصل لنا ان المقصود بموضوع الافناء الذي حدث على يد الصليبين او التتار او غيرهم، كل ده كان افناء جزئي، وبالتالي هو غير داخل في الدعوه التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، في سؤال تاني بيقول هل الطاعون رجز او رحمه؟ احنا قلنا قبل كده حديث عام، قلنا في الحلقه الماضيه حديث عام، قلنا الطاعون شهاده لامتي ورحمه ورجس على الكافر. يبقى هو نفس الطاعون بيجي على بلد معينة فيها مؤمن وفيها كافر، المؤمن له هذا الطاعون شهادة ورحمة، والكافر له هذا الطاعون رجس من الله عز وجل. يعني الأصل أنه رحمة، الأصل أنه تكفير ذنوب، رفع درجات، شهادة في سبيل الله، ودرجة عالية جدا من الشهادة. لكن يا أخوانا وأخواتنا نلاحظ برضو شيء تاني، عشان احنا بنجمع الأحاديث كلها مع بعض فبناخد رؤية كاملة. نلاحظ برضو أن أحيانا على المؤمنين يكون الطاعون عقابا، يكون الوباء عقابا. الكلام ده جبناه منين؟ جبناه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث ابن ماجة وبيهقي وابن حبان، الحديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما يحدث بمنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث طويل، الجزء اللي يخصنا في هذه في هذا الموضوع بيقول لي لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. خلي بالك الطاعون والأوجاع. طب الطاعون أحد الأوجاع، يبقى هو واضح أنه هو فاصل. الطاعون ده مرض معين، هو كان قال فشى فيهم الأوجاع وخلاص الأمراض بشكل عام، لكن هو فصل الطاعون ده لوحده. ويأكد اللي قلناه في الحلقة الماضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقصد بكلمة الطاعون مرض معين، اللي هو مرض البيبونيك بليج أو الطاعون اللي هو بيجي في الغدد الليمفاوية وليه أعراض معينة وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليه جراح معينة وأذى معين وطريقة انتشار معينة وما إلى ذلك. فبيقول الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. إمتى يحصل الكلام ده؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بيحصل إن الطاعون أحيانا ينتشر في بلاد المسلمين، أو الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، كورونا مثلا أو إيدز أو إيبولا، أو كل شوية نسمع عن مرض جديد ما كانش موجود في السنوات الماضية. طبعا الكورونا كان موجود في السبعينات ولا ماشي، طب وفي أول القرن، طب ومن 200-300 سنة ما كانش موجود هذا المرض تحديدا، لكن بدأت تظهر أمراض جديدة ما كانتش موجودة في الأسلاف. ليه بقى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعلل ذلك بأن هؤلاء القوم ظهرت فيهم الفاحشة حتى أعلنوا بها. الفاحشة مقصود بها بشكل عام كده الزنا، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الفاحشة أو تيجي في القرآن الكريم بيكون مقصود بها غالبا الزنا. طبعا في بعض الناس بيقول عموم الفسق أو عموم الفجور أو عموم المخالفة أو المعصية، لكن غالبا بتبقى الزنا أو مقدماته، مقدمات الزنا. يعني مثلا العري، العري النظر المحرم، التباهي بالرذيلة، ما دي كلها أنواع من الفاحشة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه، ابن عباس رضي الله عنه في البخاري بيقول ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أبو هريرة نقلوا سمعوا ابن عباس قال هذا الحديث أشبه باللمم، قال إيه؟ إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. يعني كل بني آدم هيتعرضوا لشيء من الزنا، بس مش قصده الزنا اللي هو الكامل، لا بيقول لي فأدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، فاعتبر النظر نوع من الزنا، نوع من الفاحشة. ليه؟ لأنه يقود إلى الفاحشة، يقود إلى الزنا. الواحد لو ما نظرش، لو غض بصره هيبقى أحفظ له من الزنا، فإذا تجرأ ونظر إلى الحرام هذا يدفعه لاحقا إلى الزنا. فزنا العين النظر، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، الكلام، الكلام الفاحش، كلام الفاحش سنة سنة سنة يسحبك، ولا تتبع خطوات الشيطان يسحبك إلى الزنا. والنفس تمنى وتشتهي، برضو النفس بتزني حتى وهي قاعدة في البيت كده عمال تفكر في الزنا. التفكير السيء ده يقود إلى الواقع الحقيقي بقى، ويقول والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. يا إما يسمع كلام العين التي نظرت والأذن التي سمعت واللسان الذي تكلم والنفس التي فكرت، يسمع كلام ده كله ويطبقه، يسعى للزنا فيحدث تحدث الجريمة، أو إنه هو ما يعملش الكلام ده كله. فاعتبر هذا من الفاحشة، اعتبر هذا من الزنا. صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. بيتكلم على نساء المفروض أنهم كاسيات لكن هم عاريات، لابسين ومش لابسين. طبعا أنت الكلام ده بنشوفه دلوقتي يعني، ويتباهى به الناس، ونشوفه في مؤتمرات وفي لقاءات وفي وسائل الإعلام المختلفة، وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الشارع، في الأفيشات، الأفلام، في كذا، هذا كله إعلام بالفاحشة. فإذا انتشر هذا الموضوع خطورة كبيرة جدا، أن يكون الله عز وجل قد عاقب الأمة بهذه الأوجاع التي لم تكن في أسلافنا وبهذه الأوبئة التي تنتشر، بسبب هذه الفاحشة أو بسبب هذه المعصية التي ذكرت. دي بعض الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع. الحقيقة لسه في أسئلة تانية لكن الوقت سحب بينا. احنا ننهي هذه الحلقة على هذه الأسئلة وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنتداول بعض الأسئلة الأخرى التي جاءت في الموضوع وخاصة المتعلق فيها بطاعون عمواس لاستكمال الصورة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.